هل يجوز صلاة تحية المسجد وسنة الوضوء في أوقات الكراهة مع ذكر الدليل؟ ذكر الدليل دي مسألة صححها، لكن الراجح في أوقات الكراهة